بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. هذه السلسلة الطويلة 60 حلقة تحدثت فيها عن احتلال جثم على صدور المصريين طويلا، قرابة 74 سنة، وفعل الأفاعيل في البلاد المصرية وعمل أشياء كثيرة جدا وصفتها لكم في الحلقات الماضية. لابد أن نخرج بمجموعة من العبر والعظات. ماذا نستفيد من هذا التاريخ المسرود في حياتنا المعاصرة؟ لم أقصد من سردي هذا التاريخ في 60 حلقة أن مجرد أن أملأ أوقات الفراغ أو أن أذكر بعض القصص المسلية أو لا، ما كان هذا هدفي فقط، إنما هدفي أعم من ذلك، هو أن أستفيد من هذه العبر والعظات وأن أعرضها على الإخوة والأخوات علّم يستفيدون منها في تصحيح مسيرتنا المعاصرة. اليوم الأمة الإسلامية محاصرة، اليوم الأمة الإسلامية مضيق عليها، اليوم الأمة الإسلامية تتطلع إلى الريادة والعز والتمكين من جديد، تحتاج إلى كل العبر والعظات في تاريخها حتى تستفيد من الحسن منها وتتجنب السيء وتنطلق إن شاء الله لتستلم الراية العالمية إن شاء الله، ويقول متاه قل عسى أن يكون قريبا. أهم العبر والعظات يا إخوة حقيقة أن ضعف الإيمان وقلة اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أسوأ النتائج. ولقد رأينا للأسف الشديد من خلال عرض الحلقات أن الحكام المصريين والمسؤولين والوزراء في جملتهم وفي أكثرهم من عهد محمد علي إلى أن خرج الاحتلال ومن بعده أيضا كانت صلتهم بالله تعالى ضعيفة، كان النظام الإسلامي الشامل غير واضح في أذهانهم، ما كانوا يتكئون إلى ركن، ما كانوا يأوون إلى ركن شديد، وللأسف الشديد هذا كله أدى بهم إلى تضييع البلاد والعباد. طبعا ثانيا وجوب إعداد القوة. الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله تعالى يقول ما استطعتم، فلما فرط المصريون في إعداد القوة التي يستطيعونها احتلت بلادهم وفعل بهم الأفاعيل. فلما عادوا وأعدوا القوة التي يستطيعون في جهاد القناة التي قناة السويس ذكرت لكم، أخرج الله الإنجليز إلى غير رجعة. وهذا من منة الله تعالى علينا، أن الله تعالى يقول ما استطعتم من قوة، ليس إعداد القوة المكافئة، لكن إعداد ما نستطيع من قوة، والأمر يترك كله لله من قبل ومن بعد. ثالثا التصرف غير الرشيد في ميزانية الدولة والتبذير والإسراف يعود كل ذلك على المجتمع بأسوأ العوائد. وقد رأينا ما حدث من خديوي إسماعيل عندما فرط في بلاده بسبب التبذير الشديد الخيالي الذي لا يعرف إلا في القصص والألف ليلة وليلة ربما، ولا يعرف أصلا، يعني التبذير الذي كان عليه خديوي إسماعيل لم يعرف قط في تاريخ المسلمين، لم يعرف قط، لأن خديوي مدته كانت طويلة نسبيا، وهذه المدة الطويلة أسرف جدا وبذر جدا وبنى من القصور وحاز من المتع ما لا يخطر على بال أحد، وصرف في كل ذلك موارد البلاد المصرية، وكان هو السبب المباشر للاحتلال الإنجليزي لمصر. المسؤولية الأولى تقع عليه ولا شك ولا ريب. فالاقتصاد في الموارد المالية أمر مطلوب ومحمود. رابعا المشايخ والعلماء والدعاة وطلبة العلم هم صمام الأمان في أي شعب وفي أي أمة، فالأمة الإسلامية صمام أمانها المشايخ وطلبة العلم والدعاء والصالحون يقودون إلى الخير ويوجهون إلى الرشد. فإذا ضعف هؤلاء وتراجعوا ولم يقوموا بمهمة وظيفتهم حدث اختلال كبير في البلاد. لرأينا نحن في أيام الحملة الفرنسية على مصر نابليون وكليبر وهذه المجموعة من وقف لهم؟ عبد الله الشرقاوي، عمر مكرم، يعني أولئك الكبار هم الذين وقفوا ودافعوا عن الشعب المصري. حملة ألكساندر فريزر، الحملة البريطانية الأولى وتحدثت عنها في حلقات قبل ذلك، من وقف في وجه هؤلاء؟ أيضا عمر مكرم في المقدمة، وعبد الله الشرقاوي، مجموعة من المشايخ تولوا زمام قيادة المجتمع المصري لبر الأمان وعدوا الشعب وهيئوه وجاهد الشعب جهاد رائع، حتى استطاع الشعب أن يفسد الحملة البريطانية على بلاده. بينما الحملة البريطانية التي جاءت بعد ذلك ب75 سنة تحدثت عنها طويلا حلقات الماضية، للأسف ما وجدت طرازا من العلماء كطراز أولئك، وما وجدت مشايخ مثل أولئك، وللأسف تراجع أثر المشايخ أكثر فأكثر في المجتمع المصري إلى يوم الناس هذا. وهذا لا يمنع أن وجد على مدار تاريخ المصري الحديث مشايخ لهم وزن كبير، لكن كانوا قلة. حتى ننصف الناس ونصف التاريخ وينصفنا التاريخ، كانوا قلة في الحقيقة، وأكثر مشايخ لا وزن لهم ولا قيمة، لأن المشايخ ضيعوا بأنفسهم مكانتهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن أهل العلم ما فعلوا ذلك، ماذا نصنع لهم؟ نعم، وإلى اليوم نعاني نحن من هذه المشكلة، مشكلة ضعف وتراجع العلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النقطة الخامسة في العبر والعظات، ضعف عقيدة الولاء والبراء مؤد إلى أسوأ العواقب. أيضا أسوأ العواقب، فإن عقيدة الولاء والبراء تضمن دائما أن يكون هنالك كيان للمسلمين، وهذا الكيان يحافظ عليه. فإذا ارتمى المسلمون في أحضان الغربيين الكافرين فإن هذا دال بوضوح على نقص عقيدة الولاء والبراء، وبمقدار ذلك الارتماء في أحضان الكفرة يكون ذلك النقص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولقد رأينا ضعف عقيدة الولاء والبراء في الخديوي سعيد، وفي الخديوي إسماعيل، وفي الخديوي توفيق، وفي الخديوي عباس حلمي الثاني، وساقوا جميعا هؤلاء المجتمع المصري إلى أوخم العواقب وأسوأها بسبب ارتمائهم في أحضان الكافرين ورضاهم بأن يتخذ هؤلاء أولياء لهم. أيضا سادسا، عدم إقامة الدولة على أساس الإسلام وتنحية الكتاب والسنة من الحكم، وعدم وجود تنظيمات شاملة مردها ومرجعيتها إلى الإسلام، كل هذا أدى إلى جملة مصائب في البلاد المصرية. وأكثر الحكام المصريين منذ، نستطيع أن نقول منذ عهد سعيد وما بعده، أداروا للإسلام ظهرهم، لكن كانت قاصمة الظهر منذ أن دخل الاحتلال الإنجليزي ونحى الكتاب والسنة، وحدث ما حدث بعد ذلك من مآس وكوارث. فكثرة الفساد والأخطاء في أي بلد قائم على عدم تحكيم النظام الإسلامي فيها. الله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فظلم شديد للبلاد والعباد ألا يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. أنا ما أقول إن الحكام كانوا يرفضون الإسلام، رفض الإسلام أولئك هم الكافرون إذن، لكن أقول إنهم رفضوا تطبيق شريعة الإسلام لأسباب هم أعلم بها، ما أدري، لكن واضح كان هناك تهاون، والتهاون يعني واضح وظاهر كان في حالهم، عفى الله عنا وعنهم إن شاء الله. ولم نرى أحدا من حكام تلك المدة مظلمة يحكم بما أنزل الله، أو أن الإسلام مرجعيته العليا، أو رأيناهم بعيدين في الجملة عن الإسلام طبعا. سابعا، وهذه نقطة خطيرة ومهمة جدا، إشاعة روح الشورى وتنظيمات الشورية في البلد، هذه كانت مفقودة تماما. كان الحكام نزعتهم فردية من محمد علي استطاع أن يقصي المشايخ بعد أن تمكن في البلاد، استطاع أن يقصي المشايخ ويهمش المشايخ، وحتى أولي الرأي من غير المشايخ همشهم وما التفت إليهم، وهذا جرى عليه خلفاؤه من بعده، فكانت نزعتهم فردية. ويكفي أن نعلم أن مشكلة قناة السويس التي عانت منها مصر لآخر دقيقة من الاحتلال الأجنبي وحفر قناة السويس تم بموافقة سعيد في نزهة برية مع ديليسبس، لكم تعلموا هذا، يعني نزهة برية كان فيها التحق به ديليسبس المهندس الفرنسي، ووقع سعيد على صك يجيز للفرنسيين أن يحفروا قناة السويس، وفتح بلاده المطامع الأجنبية، ولاحتلال طويل جدا، وحدثت كوارث في مصر عظيمة وعظيمة جدا بسبب موافقته هو وخلفه من بعد إسماعيل على إكمال مشروع قناة السويس في نزهة برية. لذلك كانت شروطه مجحفة جدا بمصر، ما استشار أحدا من العقلاء من حوله، تصرفات فردية تعود على البلاد بأشد أنواع الضرر للأسف الشديد. وهذه قضية خطيرة عندما يستبد الحاكم برأيه ولا يستشير من حوله ولا يلتفت إلى نصائح المخلصين والبطانة المخلصة، يحدث هذا للأسف الشديد. ولو كان هنالك تنظيمات شورية في مصر، لو مجالس شورية حقيقية في مصر، سميها برلمان، سميها مجلس شعب، سميه ما شئت، ما الإسلام ليس هناك مشكلة في التسميات، لكن هل هو قائم على نظام شوري حقيقي وفيه أولياء أولو الألباب من العلماء وأهل الكفاية من الصناع والتجار وأهل يعني الفهم في الأمة؟ ضع من تسميات ما شئت، لكن هات هؤلاء واستشرهم استشارة حقيقية فيما تريد، لكن أسف شديد هذا ما كان حاصلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا رأينا كل حكام تلك المدة المظلمة لم يكونوا يستشيرون في قراراتهم تقريبا أحدا، وإذا أنصفنا نقول كانوا يستشيرون لكن يستشيرون بطانة سيئة. هذه مشكلتهم، هذه مشكلة كبيرة جدا أدت بالبلاد إلى حدوث الكوارث التي حدثت فيها. أكمل العبر والعظات من هذا الاحتلال الطويل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل. أكمل العبر والعظات المستقاة من تلك الحملة والاحتلال الطويل الذي وقع على مصر. ثامنا أقول المظالم الواقع على الشعب من أكبر أسباب الهزيمة، ونحن نعلم أن المظالم تراكمت على الشعب المصري، حطمت فيه روح الجهاد والقوة والمواجهة القوية مع الأعداء. ففي عهد محمد علي ظهرت، يعني في عهد الحملة الفرنسية الأولى على مصر والحملة البريطانية الأولى، حملة ألكسندر فريزر، وهذه الحملات فشلت. السبب الأول لفشلها بعد توفيق الله تعالى هو أن الشعب ثار، وأن الشعب لم يقبل، وأن الشعب كان قويا في المواجهات. للأسف المظالم الهائلة التي وقعت على الشعب بعد ذلك، على طبقة الفلاحين بالذات، المزارعين، الفقراء، الطبقة الفقيرة، مظالم هائلة ألقيت على كواهنهم، الضرائب الفادحة، السياط التي كانت تلهب ظهورهم، كل هذا جعلهم أماتت فيهم الشعور بالمقاومة والقوة والعزة والكرامة، فأدت إلى تلك الهزائم المتتالية في التاريخ الحديث المصري. وطبعا هناك مقولة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أحسب أنها صيحة إلى حد كبير، قال: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يا إخوة، متى نعقل؟ متى نفيق؟ متى نصحو ونستيقظ أن الظلم ظلمات، وأن العدل أساس الملك، وأن الظلم لا يعود على الناس بشيء، ولا يعود على البلاد إلا بأسوأ أنواع الخراب، وأن الظلم أساس خراب الممالك قديما وحديثا. يعني حمل الفلاحون المساكين وحملت الطبقات الفقيرة في مصر ما لا تطيق من الجوع والخوف والإرهاب والسياط والضرب والضرائب والظلم والمظالم الشنيعة والأمراض الشديدة انتشرت، ماذا نصنع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت النتيجة طبيعية، لما دخل الاحتلال الإنجليزي وجد الناس في مهلكة تامة، وفي شعور ذهول. ما كان هناك الشعور القوي الذي سيطر على الناس أيام الحملة الفرنسية والحملة البريطانية الأولى. تاسعا، التنافس غير الحميد غير الشريف بين أحزاب الدولة وأقطابها وأفرادها ورؤسائها والمقدمين فيها كان هو أسوأ الأثار على مصر. أيضا حزب الوفد يريد أن يسقط السعديين، والسعديون يريدون أن يسقطوا الوفديين. إسماعيل صدقي في خصام مع الوفد، محمد محمود أمة منفردة، علي ماهر في جهة أخرى، يعني محمود فهمي النقراشي باشا، وهكذا أمور أتت، هذا يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا. إذا ما حصل الخير على يد هذا وحصل على يد ذاك، فإن هذا مما يغيظه ومما يجعله يدبر له المكائد والدسائس، بينما الأصل أن يكونوا متعاونين، وإذا حصلت معارضة أن تكون معارضة بناءة تؤدي إلى كشف أخطاء بطريقة بناءة، تؤدي إلى نمو البلاد والنمو الطبيعي لها في ظل وجود عاملين وظل وجود معارضين. هذه سنة الله في الكون. لكن المعارضة على هذا الشكل وعمل الدسائس والمكائد للشعب لبعضهم بعضا، وهذا كان أسوأ الأثار على الشعب. طبعا ما صار يثق بالقيادة، ولا عاد يجد في القيادة الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى، ولا عاد يجد قيادات تقوده إلى الخير والرشد والهدى. سب المكائد والدسائس، وكله يريد أن يستأثر وأن ينفرد بالسلطة. وطبعا وعدم التعاون هو الشعار الظاهر آنذاك. عاشرا، بطانة الحاكم السيئة. الحاكم من سعادته أن يرزق بطانة صالحة تأمره بالخير وتحثه عليه وتنفره من الشر وتبعده عنه. ومن تعاسة الحاكم أن يجد بطانة سيئة تأمره بالشر وتقربه إليه وتنفره من خير وتبعده عنه. البطانة لأغلب الحكام الذين حكموا مصر في تلك المدة المظلمة كانوا على تلك الشاكلة، لم تكن بطانة خير، لم تكن بطانة من الصالحين، لم في أغلب مدد هؤلاء الحكام، حتى يعني لا نعمم نقول في أغلب مددهم وفي أكثر أحوالهم هكذا هم، بطانة سيئة وسيئة جدا. أيضا التغريب الذي جرى على مصر، البلد إذا كانت تدار بالنظام الإسلامي وتساس بالشريعة الإسلامية وأفراد المجتمع يساسون بالشرع وحكم الشرع، والشرع هو المرجع الأول والأخير والمرجعية العليا للبلد، كان ذلك خيرا عظيما وكبيرا جدا، لأن الله تعالى أراد من الناس أن يطبقوا شرعه ليسعدوا في الدنيا والآخرة. أما إذا حصل التغريب الطويل في البلد، وحصل أن الكبار في البلد يتجهون ويجعلون الغرب قبلة لهم عوضا عن مكة، ويأخذون في الحضارة الأوروبية، يأخذون شرها ويأخذون مرها ويأخذون سوءها، هنا يخاف على البلد خوفا شديدا. هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا، بد أن تفهم. التغريب الذي جرى أمره خطير وهون من شأن الاحتلال الإنجليزي، وجعل كثيرا من رموز المصرية تتجه إلى الاحتلال وتجعله بطانة لها وصديقا لها، وهذا خطر كبير جدا. وانشغل المصريون رموز المصريين بعضهم ببعض عن الاحتلال، وكل ذلك من جراء التغريب والرضا بالحياة الأوروبية بحلوها ومرها وخيرها وشرها، كما قال طه حسين من قبل. أيضا التنازع بين المسلمين وترك الدولة الإسلامية في مشكلاتها ولا يعاونها أحد. أيام الدولة العثمانية حصل تنازع كبير بين السلطان العثماني وبين محمد علي، إلى درجة أنه أرسل ابنه ليستولي على سوريا وأناضول، وحصلت مآسي لا حصر لها، وقتل من الجيش الإسلامي عدد ضخم جدا، وحطمت مقدرات كبيرة. والتنازع بين الدول الإسلامية يؤدي إلى هذه الآثار السيئة، وأدى إلى أن تتحكم الدول الغربية في مصير مصر في عن طريق معاهدة لندن 1840 التي ضعفت من الأثر المصري والريادة المصرية في ذلك الوقت. وطبعا هذا التنازع شر كله، والله تبارك وتعالى شرط من شروط النصر ألا نتنازع فيما بيننا وألا نختلف فيما بيننا، لكن نحن ما أطعنا الله سبحانه وتعالى، لذلك سلط الله تعالى علينا أعداءنا. النقطة الأخيرة في الحقيقة في ظني وهي تغريب المرأة. المرأة يا إخوة، يعني أوصيكم خيرا بالمرأة، أما وزوجا وأختا وبنتا، أعداء الإسلام ما استطاع أن يسيطروا على بلد إلا من خلال المرأة أولا. إذا دخلوا بلدا بالقوة وأرادوا أن يطوعوا أهله بدأوا بالمرأة، وهذا الذي حصل في مصر. مكنوا لنساء، أولا مكنوا النظريات في المجتمع المصري تنادي بتحرير المرأة والمرأة مظلومة والمرأة مسكينة ومكنوا لرجال مشبوهين ولنساء مشبوهات في المجتمع المصري، وأدى ذلك إلى تخريب المجتمع المصري آنذاك، لأن المجتمع يقوم على من؟ المرأة العامل الأول. فالمرأة هي أم وهي زوج وهي أخت وهي بنت وهي جدة راعية ولها كلمة في البيت فإذا المرأة فسدت وتغربت واتبعت خطى الحضارة الغربية في شقها الماجن الداعر الفاجر، فعلى المجتمع السلام إذن، فعلى المجتمع السلام إذن. فالقضية خطيرة وخطيرة جدا، تغريب المرأة ننتبه منه، وأن نحافظ على بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، وأن نبدأ فورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن المرأة خاصة، وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب في كل شيء لكن شأن المرأة أهم وأهم، وأن نحاول قدر الإمكان أن نبعد عنها مرضي الشهوات والشبهات، وأن نفسح المجال أمامها لترويح إسلامي واستجمام إسلامي ومجتمع إسلامي جيد، وأن ننظر في مطالب المرأة وأن نراعي حق المرأة وأن نلتزم بأوامر الشرع في حق المرأة. إذا فعلنا ذلك فقد وضعنا سدا منيعا بين المرأة ومحاولات التغريب والكيد الصليبي واليهودي للمرأة المسلمة، وإن لم نصنع ذلك نخشى على أنفسنا نخشى على مجتمعاتنا. تغريب خطير جرى في مصر، نقل المرأة من حجاب كامل إلى كشف للوجه، إلى كشف للشعر والسواعد والنحور والأيدي، إلى ميكرو جيب وميني جيب، إلى ما جرى بعد ذلك. ثم من الله على المرأة المصرية بصحوة إسلامية رائعة جميلة عظيمة، رجعت فيها إلى شيء كبير من حجابها وطريقتها في الحياة الإسلامية. إذن أقول هذه العبر والعظات من أجل نتنبه، هذه الحلقات الستون من أجل أن نعقل ونفهم، ولا من أجل أن نتسلى فقط، وإن كانت تسلية مهمة في سرد التاريخي، لكن من أجل أن نعقل ونفهم ونطبق ذلك على حياتنا المعاصرة، أن نستفيد يا إخوة. الأمة الإسلامية قادمة إلى حوادث أعظم، وأعداؤها متربصون بها محيطون بها من كل جانب في هذا الزمان. نحن موقنون بأن ستخرج العز والتمكين من جديد والسيادة بإذن الله تعالى، وهذا قريب، والأحداث كلها تشير إلى هذا، وأعداء الإسلام قبل المسلمين يقولون إن هذا القرن هو قرن الإسلام، كل الناس متأكدون من هذه الحقيقة بفضل الله تعالى، والمسلمون قادمون إن شاء الله، وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى، وسنستلم الراية العالمية من جديد بإذن الله تعالى قريبا، لكن الآن مضيق علينا، فنحن بحاجة للاستفادة من أخطائنا الماضية في تعديل أحوالنا الحاضرة لمستقبل مشرق وأفضل إن شاء الله تعالى. ونحتاج إلى ما قمنا به من أعمال حسنة ومزايا حميدة في الماضي أن نقويه اليوم وأن نرعاه لمستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. هذا هو غرض هذه الحلقات، وهذه الفائدة المعروضة، لأن ليس من غرضي أن أذكر أمورا صارت قبل 150 سنة و 140 و 150 إلى آخره و 60 و 70 و 80، يعني ليس هذا غرضي لسرد فقط، إنما هو الوقوف على مواطن العبر والعظات والاستفادة من ذلك كله بتعديل أحوالنا. هذه كانت الحملة أو الاحتلال، الحلقات الاحتلال البريطاني لمصر، تكلمت عن الاحتلال فبدأت برنامج صفحات من تاريخ الحديث بالحديث عن الاحتلال الفرنسي لمصر، لأنه كان بدايات التاريخ الحديث، ثم بالترتيب الزمني الاحتلال الفرنسي للجزائر في 74 حلقة، ثم الاحتلال البريطاني لمصر في 60 حلقة، ثم إن شاء الله تعالى سآتي على أنواع أخرى من أو جوانب أخرى من التاريخ الحديث نستفيد منها، وغاية في ذلك كله أن نستقي العبر والعظات من أحداثنا، وأن نبين لجمهور المسلم التاريخ الحديث ما فيه من عبر وعظات وحلاوة ومرارة، وأفيد بذلك إخواني، وأرجو من ذلك كله، من وراء ذلك كله، أن الثواب من الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء في برنامج آخر إن شاء الله تعالى، وسلسلة أخرى تندرج تحت صفحات من التاريخ الحديث. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.